الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صوم يوم عرفة للمسافر؟ الحمد لله رب العالمين، صوم يوم عرفة سنة في حق الجميع إلا بالنسبة للحاج الواقف في عرفة، فيستحب لكل من لم يحج أن يصوم سواء أكان مقيما أو مسافرا، وفيستحب لكل إنسان أن يصوم يوم عرفة سواء أكان حاضرا أو مسافرا. فاستحباب صوم يوم عرفة من السنن العامة التي يدخل فيها الحاضرون والمسافر المقيمون والمسافرون، ولم يستثن الدليل إلا من كان حاجا في يوم عرفة واقفا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رغب في الأحاديث في صوم يوم عرفة نهى عن صوم يوم عرفة لمن كان حاجا. ففي الصحيح أنه قدم له لبن في يوم عرفة وهو واقف فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب حتى يعلن أنه غير صائم في هذا اليوم. وكذلك في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، أي في حق من كان حاجا. فيستحب لك إن كنت مسافرا أو حاضرا أن تصوم يوم عرفة لعظم أجر صوم هذا اليوم، فإنه يكفر سنتين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فلا ينبغي التفريط في هذا الفضل العظيم ولو كنت مسافرا، والله أعلم.